بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا متواتر عنه. قال بعض هؤلاء الجهلة: نحن ما كذبنا عليه، إنما كذبنا له. وهذا من كمال جهلهم وقلة عقلهم وكثرة فجورهم وافترائهم، فإنه عليه السلام لا يحتاج في كمال شريعته وفضلها إلى غيره. نعم. وقد صنف نعم. في انتقاد الأئمة ذكرت ما يتعلق بإفراد أسماء الوضع، وسيأتي في كلام الشيخ فيما بعد أنهم أفردوا تلك الأحاديث الموضوعة والمكذوبة أيضا بتواليف، ونص هنا على كتاب الإمام ابن الجوزي كما سيأتي هنا، على اعتبار أن كتابه هو أوسع كتاب في الموضوعات، لدرجة أن بعضهم يسميه الموضوعات الكبرى. نعم. قال بعض هؤلاء الجهلة، استطرد رحمه الله إلى ذكر شبه المجوزين للكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لهم شبها يستدلون بها على تجويزهم للكذب وعلى إفكهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن ما كذبنا عليه، إنما كذبنا له. قالوا: لأن الكذب في الترغيب والترهيب هو للشارع، لكونه يقوي الشريعة الإسلامية. قال ابن كثير هنا: وهذا من كمال جهلهم وقلة عقلهم وكثرة فجورهم وافترائهم. أما من حيث قلة العقل فما سبقت الإشارة إليه، وما ذكره المحقق هنا نقلا عن الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه النكت، فإن الكذب في وضع الأحكام في حكم المندوب يشمله هذا الوعيد الشديد، لأن وضع أحاديث في الترغيب وإعطاء حكم بالاستحباب والندب لفعل لم يدل عليه دليل، فصاحبه يكون داخلا في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهو ناتج عن كثرة فجورهم وافترائهم، على اعتبار أن من القواعد المسطرة في الشريعة الإسلامية أن الله سبحانه وتعالى قد أكمل لهذه الأمة دينها، وبعد كمال الدين لا يحتاج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى من يكمله أو من يزينه. قال تعالى: إنا اليوم أكملت لكم دينكم. ومن شبههم أيضا زيادة في حديث من كذب علي متعمدا، فقد ورد في بعض طرق هذا الحديث: من كذب علي متعمدا ليضل الناس فليتبوأ مقعده من النار. وقالوا إن قوله ليضل الناس اللام هنا للتعليل، ونحن لا نكذب عليه وإنما نكذب له، وغرضنا تقوية شريعته لا إضلال الناس. وجه الرد عليهم كما ذكره الحافظ ابن حجر ونقله تلميذه السخاوي في فتح المغيث، أن هذه الزيادة باطلة بالاتفاق بين أئمة الحديث. ثم على فرض ثبوتها فإن هذه اللام ليست لام التعليل، وإنما هي لام العاقبة، وقد تكون لام التوكيد، ولام العاقبة بمعنى أن عاقبتهم أو نهاية مآلهم إضلال الناس، مثل قول الله سبحانه وتعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا. فاللام في قوله ليكون هنا ليست لام التعليل، فهم لم يلتقطوه ليكون لهم عدوا، وإنما عاقبة أمره أن كان لهم عدوا وحزنا، أو أن تكون لام التأكيد لقول الله سبحانه وتعالى ليضل الناس في قوله جل في علاه: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس. ولام التأكيد هذه لا مفهوم لها، لأن كل مفتر على الله الكذب فهو مضل للناس، فاللام هنا لام لا مفهوم لها، وهي قيد أغلبي فقط، وهي قيد أغلبي فقط. ومن شبههم أيضا قولهم بأن هذا الحديث ورد على قصة، وهي أن رجلا أتى قوما فأخبرهم أنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليهم، فحكم في دمائهم وأموالهم، فبلغ خبره رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بقتله، وليس الحديث على عمومه. وجه الرد عليهم أن هذا السبب لم يثبت إسناده، وعلى فرض ثبوته أيضا فلا حجة فيه، إذ المقرر شرعا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فيحمل على كل مفتر على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكذب. نعم. وقد صنف الشيخ أبو الفرج بن الجوزي كتابا حافلا في الموضوعات، غير أنه أدخل فيه ما ليس منه. نعم. قال غير أنه أدخل فيه ما ليس منه، وقد تقدمت الإشارة إلى كتاب الموضوعات. ومن مجازفات الإمام ابن الجوزي أنه أدخل حديثا في صحيح مسلم في كتابه الموضوعات، هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن طالت بك مدة أوشك أن ترى قوما يغدون في سخط الله ويروحون في لعنته في أيديهم مثل أذناب البقر. قد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: لم أجد في كتاب الموضوعات حديثا في الصحيحين إلا هذا الحديث. وقد أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه بلفظين متقاربين. ومن مجازفاته أيضا أنه ذكر بعض الأحاديث في المسند، في مسند الإمام أحمد، وحكم عليها بالوضع. وقلنا سابقا إن الحافظ ابن حجر رحمه الله قد ذب عن المسند بتأليف كتابه القول المسدد في الذب عن المسند، وهي إجابة عن 24 حديثا ذكرها ابن الجوزي رحمه الله في كتابه الموضوعات، بين حافظ ابن حجر رحمه الله أنها ليست كذلك. ومن جملة ذلك أحاديث حسان في السنن كسنن أبي داود، غيرها كحديث شيطان يتبع شيطانا، لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يتبع حمامة فقال: شيطان يتبع شيطانا، وهو حديث في سنن أبي داود قد حكم عليه ابن الجوزي بالوضع، وهو حديث حسن بمجموع طرقه، وغير ذلك من الأحاديث. فالإمام ابن الجوزي رحمه الله كما قال الحافظ ابن حجر لتساهله هذا أعدم النفع بكتابه وشبهه بالحاكم، إلا أنهما على طرفي نقيض. فالحاكم يدخل في المستدرك ويجعل على شرط الصحيح ما ليس صحيحا، وابن الجوزي يدخل في كتابه الموضوعات ما ليس موضوعا، بل ما ليس ضعيفا، بل حسنا أو صحيحا. نعم. وخرج عنه ما كان يلزمه ذكره فسقط عليه ولم يهتدي إليه. وابن الجوزي رحمه الله ليس الوحيد الذي أفرد نوع الموضوع بالتأليف، قد تبعه على ذلك الإمام الصاغاني اللغوي، فقد أفرد كتابا في الموضوعات من مسند الشهاب للقضاعي، بعد ذلك توالت التآليف في كتب الموضوعات، منهم من ذكر نسخا كنسخة نسطور وكنسخة وصية علي بن أبي طالب وكحديث خطبة الحاجة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن ذلك حديث كتاب الأربعين لابن ودعان المعروفة بالأربعين الودعانية، هي أحاديث موضوعة. وبعد ذلك جاء الإمام الجوزقاني فألف كتابه الأباطيل والمشاهير، الكتاب مطبوع في 3 مجلدات. ثم ألف بعد ذلك الحافظ السيوطي رحمه الله كتاب اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، وألف بعد ذلك الذيل على اللآلئ. ثم بعد ذلك الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه الفوائد المجموعة. وبين هذه التواليف كتب أخرى كثيرة ألفت في نوع الحديث الموضوع، ومنها كتب اهتمت بذكر الأحاديث التي اشتهرت على الألسنة، وفي جملتها كثير من الأحاديث الموضوعة، ومن أنفسها كتاب الحافظ السخاوي رحمه الله المقاصد الحسنة، ومن ذلك أيضا كتاب كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الحديث على كثير من ألسنة الناس للعجلوني. فهذه الكتب وإن كان موضوعها ذكر الأحاديث التي اشتهرت على الألسن، إلا أن أغلبها هو في الحديث الموضوع. ومن ذلك أيضا كتاب المسند للديلمي المسمى بمسند الفردوس، وإن كان فيه بعض الأحاديث الحسان وبعض الأحاديث الصحيحة، إلا أن أغلب الأحاديث الموجودة في كتاب المسند للديلمي هي أحاديث موضوع. ومن ذلك أيضا كتاب الموصلي، عمر بن بدر الموصلي ألف كتابا في قولهم لم يصح شيء في هذا الباب، سماه المغني عن الحفظ والكتاب بقولهم لم يصح شيء في هذا الباب، وإن كان عليه كما سيأتي كثير انتقاد في كثير من المواطن التي ذكر أنه لم يصح فيها إسناد. نعم. وقد حكي عن بعض المتكلمين إنكار وقوع الوضع بالكلية، وهذا القائل إما أنه لا وجود له أصلا أو أنه في غاية البعد عن ممارسة العلوم الشرعية. نعم، طبعا هذا كلام لا يحتاج إلى رده، لا يحتاج إلى رده كما سيأتي في تأويل كلام الحافظ ابن حجر. فالواقع يشهد بكثرة الكذابين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبكثرة الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك إقرارهم واعترافهم بكذبهم ووضعهم، بل إن بعضهم كان لا يرى بأسا أنه كلما كان كلام حسن أن يركب له إسناد. وبعض الفقهاء كما ذكر ذلك الإمام أبو العباس القرطبي صاحب المفهم أنه كان يرى أن يركب الإسناد للحكم الشرعي الذي دل عليه القياس الجلي، الذي يدل عليه قياس جلي، يقول بأنه لا مانع أن يركب له إسناد وأن ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا من الغرائب. نعم. وقد حاول بعضهم الرد عليه بأنه قد ورد في الحديث أنه عليه السلام قال سيكذب علي، فإن كان هذا الخبر صحيحا فسيقع الكذب عليه لا محالة، وإن كان كذبا فقد حصل المقصود. فأجيب عن الأول بأنه لا يلزم وقوعه إلى الآن، إذ بقي إلى يوم القيامة أزمان يمكن أن يقع فيها ما ذكر. وهذا القول وهذا أولى. الجواب الثاني أولى. نعم. هذا وهذا القول والاستدلال عليه والجواب عنه من أضعف الأشياء عند أئمة الحديث وحفاظهم الذين كانوا يتضلعون من حفظ الصحاح ويحفظون أمثالها وأضعافها من المكذوبات خشية أن تروج عليهم أو على أحد من الناس رحمهم الله ورضي عنهم. من باب قولهم عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، لذلك كان الأئمة يحفظون الأحاديث الصحيحة ويحفظون أضعاف أضعافها من الأحاديث الضعيفة، كما نقل عن الإمام البخاري رحمه الله أنه كان يحفظ 100,000 حديث صحيح ومئتي ألف حديث ضعيف حتى لا تختلط. ومن الأحاديث الموضوعة ما يذكر في فضل الأرز والعدس والباذنجان والهريسة، فمما يذكر في فضل الأرز ما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان الأرز رجلا صالحا لكان جائعا. وما يذكر في فضل العدس أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الكذاب قال عليكم بالعدس فإنه مبارك وإنه يرق له القلب وتكثر له الدمعة وإنه قد بارك فيه 70 نبيا قد بارك فيه 70 نبيا. والمتهم بهذا الحديث هو عبد الله بن أحمد بن عامر الكذاب، بل إن بعضهم كان يعمد إلى بعض الكلام الذي اشتهر عن الحكماء والأطباء فينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كحديث المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء، وينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من كلام الحارث بن كلدة وطبيب العرب. وبعضهم قد يعمد إلى بعض الكلام المعروف عن بعض الحكماء كما يروى عن عيسى بن مريم أو عن مالك بن دينار: حب الدنيا رأس كل خطيئة، فينسبه قولا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنما هو معروف إما من كلام كما قال الحافظ بن حجر من كلام عيسى بن مريم أو من كلام مالك بن دينار، ولا أصل له مرفوع عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا ما وجد من مراسيل الحسن البصري. وإن كان الحافظ ابن حجر قد ناقش إطلاق الوضع على هذا الحديث على اعتبار أن مراسيل الحسن قد أثنى عليها بعض الأئمة. ومن أمثلة ذلك حديث الباذنجان لما أكل له وغيرها من الأحاديث التي يمج منها السامع ويدرك مخالفتها للقواعد الشرعية وللأصول الثابتة المقررة في القرآن وفي السنة. النوع 22 المقلوب، وقد يكون في الإسناد كله أو بعضه. ذكرت سابقا أن الحافظ عمر بن بدر الموصلي قد ألف كتابا في قولهم لا يصح شيء في الباب، وسيأتي في نهاية الكلام على نوع الحديث الضعيف معنى قولهم لا يصح شيء. نعم. فالأول كما ركب مهرة محدث بغداد للبخاري حين قدم عليهم إسناد هذا الحديث على متن آخر، وركبوا متن هذا الحديث على إسناد آخر، وقلبوا عليه ما هو من حديث سالم عن نافع وما هو من حديث نافع عن سالم وهو من القبيل الثاني، وصنعوا ذلك في نحو 100 حديث أو أزيد. فلما قرأها رد كل حديث إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، ولم يرجع عليه موضع واحد مما قلبوه وركبوه، فعظم عندهم جدا وعرفوا منزلته من هذا الشأن، فرحمه الله وأدخله الجنان. نعم. قال رحمه الله: النوع 22 المقلوب، وقد يكون في الإسناد كله أو بعضه. المقلوب هو إبدال من يعرف برواية بغيره، هو إبدال من يعرف برواية بغيره، فيدخل فيه إبدال راو براو غيره، أو إبدال الإسناد بإسناد غيره. قد يكون القلب في الاسم كمرة بن كعب يجعل كعب بن مرة، والقلب قد يكون في السند وقد يكون في المتن. والحافظ ابن كثير رحمه الله إنما تحدث هنا عن النوع الثاني فقط، هو مقلوب السند، على اعتبار أنه الأغلب والأكثر، ولم يتعرض لمقلوب المتن، وهو وارد أيضا. ومن أمثلته حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله في صحيح مسلم، قد ورد فيه: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله. قال عياض: إنه في كل رواية صحيح مسلم بهذا اللفظ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، والصواب حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. ومن أمثلة ذلك أيضا حديث من المؤمنين: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم، فقد قلبه بعضهم: إن ابن أمي مكتوم يؤذن بنيل. ومن أمثلته حديث: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، فقد قلبه بعضهم: إذا أمرتكم بشيء فأتوه، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا منه ما استطعتم. فهذه أدلة على أن القلب قد يقع في المتن، لكن وقوعه في المتن أنذر وأقل من وقوعه في السند. قال: وقد يكون في الإسناد كله أو بعضه. فالأول أي في الإسناد كله كما ركب مهرة محدث بغداد للبخاري حين قدم عليهم إسناد هذا الحديث على متن حديث آخر، وركبوا متن هذا الحديث على إسناد آخر، وقلبوا مثاله ما هو من حديث سالم عن نافع وما هو من حديث نافع عن سالم، وهو من القبيل الثاني. أي أن هذا الامتحان الذي فعله أهل بغداد للإمام البخاري اشملوا نوعي المقلوب، فتارة يقلبون السند كله في بعض الأحاديث، وتارة يقلبون بعض الرواة في السند. هذه القصة التي ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله هنا للإمام البخاري، أنهم وضعوا ذلك في نحو 100 حديث أو أزيد، فلما قرأها يعني جعل كل واحد، وجعلوا انتخبوا 10 منهم و كلفوا كل واحد من هؤلاء العشرة بقراءة 10 أحاديث، فلما جلس الأول قرأ عليه الحديث الأول فقال: هل تعرفه؟ قال: لا أعرفه، وهكذا. والناس ينظروا بعضهم إلى بعض حتى علموا واستيقنوا أن الإمام البخاري رحمه الله قد فطن لفعلتهم، فلما فرغوا ذكر لهم كل حديث وسنده الأصلي، قال: أما حديثك الأول وحديثك الثاني، هكذا. ورتب كل حديث أو رتب الأحاديث العشرة عن كل واحد من هؤلاء العشرة، حتى قال قائلهم: لم نعجب من قدرة البخاري على تمييز الصواب من الخطأ، ولكن عجبنا من حفظه لترتيب تلك الأحاديث وقد قرأت عليه في مجلس واحد. وهذه القصة ذكرها الحافظ ابن عدي رحمه الله في كتابه الكامل، وقد أعلها بعضهم بجهالة شيوخ ابن عدي، قد أعلها بعضهم بجهالة شيوخ ابن عدي، لكن قد رد هذا الإعلال الحافظ السخاوي رحمه الله، لأن الحافظ ابن عدي قال أخبرنا غير واحد من الشيوخ أو مشيخة لنا قال وهذه أو هذا العدد عدد ترتفع به جهالة هؤلاء الشيوخ. هذا القلب الذي وقع هنا هو قلب عن قصد، لأن القلب قد يقع عمدا وقد يقع خطأ، والعمد صاحبه متوعد ويفعله الكذابون، وهو المعروف عند علماء الحديث بسرقة الحديث. ومن أمثلته ما فعله حماد بن عمرو النصيبي في حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة: إذا لقيتم المشركين فلا تبدأوهم بالسلام. فقد أبدله حماد هذا وجعله من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، فهو أبدل سهيلا بالأعمش ليرغب فيه، ويسمى هذا الصنيع سرقة للحديث، فيغير راو براو أو سندا بسند ليرغب فيه. وقد يقع خطأ، ومن أمثلته ما ذكرناه سابقا في أمثلة قلب المتن، ومن أمثلة القلب في السند ما رواه جرير بن حازم عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني. قد رواه جرير بن حازم عن ثابت عن أنس، والمعروف أنه من رواية يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولعلة في قلب جرير بن حازم لهذا الحديث أنه قد سمعه في مجلس يحيى بن أبي كثير، وظن أن ثابتا هو الذي حدثه به، قد سمعه في مجلس عبد الله بن أبي قتادة فظن أن ثابتا هو الذي حدثه به. وقد يقع القلب عمدا للامتحان، وهو مما يمتحن به الرواة، كما فعل محدث بغداد مع الإمام البخاري في هذه القصة التي ذكرها الحافظ ابن كثير. وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله قصة مماثلة ذكرها الحافظ السخاوي في فتح المغيث مع الإمام ابن عبد الهادي صاحب المحرر في الحديث، أنه انتخب 40 حديثا من أحاديث الحافظ أبي الحجاج المزي، قال: فذهب إليه ليقرأها عليه وقال: إني انتخبت 40 حديثا من أحاديثك أقرأها عليك. فقلبها، جعل سند هذا لمتن ذاك، فقرأ عليه الحديث الأول، وكان المزي متكئا فجلس، ثم قرأ عليه الحديث الثاني فتبسم ضاحكا وقال: ما أنا بذلك البخاري. قال ابن كثير: كان جوابه هذا أحسن عندنا من رده كل حديث إلى إسناده. ومن أمثلته ما وقع لمحمد بن عجلان مع مليح بن الجراح وحفص بن غياث ويوسف بن خليد السمتي، فإنهم قد امتحنوه واشتد غضبه عليه، فقال ليوسف بن خالد: إن كنت تريد شيني وعيبي فسلبك الله الإسلام. وقال لحفص بن غياث: ابتلاك الله في دينك ودنياك. وقال لي مليح بن الجراح وهو أخو وكيع لا نفعك الله بعلمك. قال الراوي فما مات يوسف ابن خالد حتى اتهم بالزندقة ومات مليح بن الجراح صغيرا قبل أن ينتفع بعلمه ولم يمت حفص بن غياث حتى ابتلي في دينه بالقضاء وفي دنياه بمرض الفالوش أو الفالودش. ومن أمثلته أيضا ما وقع مع الإمام أبي نعيم الفضل بن دكين، وقد امتحنه الإمام يحيى بن معين، قد كان معه في رحلته الإمام أحمد وقال دعك منه فإنه ثبت ثقة، فقال إني أريد أن أمتحنه، فلما وقرأ عليه 30 حديثا وجعل على رأس كل 10 حديثا ليس من أحاديثه، فلما قرأ عليه 10 الأولى سكت، فلما قرأ الحديث 11 قال هذا ليس من حديثي شطب عليه، وقرأ عليه 20 ثم لما وصل إلى الآخر قال هذا ليس من حديثي فشطب عليه، ثم لما قرأ 30 وقرأ الآخر قال هذا ليس من حديثي فشطب عليه، ففطن لهم فأمسك بإمام أحمد بن حنبل من يده فقال أما هذا فأجل وأنبل من أن يفعل هذا، وأما هذا وكان معهم رجل آخر فأقل من أن يفعل هذا، وما هي إلا بفعلتك. قال فرفسه برجله فرمى به، فقال له الإمام أحمد ألم أقل لك إنه ثقة تبد؟ قال والله لرفسته أحب إلي من سفرتي، والله لرفسته أحب إلي من سفرتي. واختلف العلماء رحمهم الله فيما يتعلق بهذا الفعل، أي القلب بغرض الامتحان، فقد منعه الإمام يحيى بن سعيد القطان وقال فيه لا أستحله، كما نقل عنه السخاوي في فتح المغيث، لما يترتب عليه من المفاسد، فقد يتمسك أو يتمسك الممتحن بذلك الخطأ ويصر عليه، وقد يسمع ذلك الخطأ من لا خبرة له بالحديث فيعتقده صوابا فيرويه على ذلك الوجه. وأجازه جمهرة من العلماء وأكثر منه الإمام الأعمش، وكان هؤلاء يعتمدونه سبيلا لمعرفة ضبط الرواة. وعلة التجويز عندهم أن منافعه ومصالحه أكثر من مفاسده. واختار الحافظ ابن حجر رحمه الله التوسط في الأمر، أن الجواز يكون بقدر الحاجة لكن بشرط أن يبين الصواب في آخر المجلس، لكن بشرط أن يبين الصواب في آخر المجلس. نعم. وهذا النوع هو من أواخر أنواع التي ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله تحت جنس الحديث الموضوع، تحت جنس الحديث الضعيف. فيما يتعلق بالمقلوب أفرده بالتأليف الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله في كتاب سماه رافع الارتياب، وهو خاص بالمقلوب في السند فقط وهو خاص بالمقلوب في رافع الارتياب عن القلب في الإسناد أو شيء من هذا القبيل، وهو خاص بالقلب في السند. وممن ألف فيه أيضا الحافظ ابن حجر رحمه الله، فقد عمد إلى كتاب العلل للإمام الدارقطني فأخرج منها تلك الأحاديث التي أعلها الإمام الدارقطني بالقلب، وزاد عليها زيادات مهمة، وسمى كتابه جلاء القلوب في معرفة المقلوب. وعامة الكتاب أيضا هو في قلب السند لا في قلب المتن. قد قال الحافظ ابن حجر في هذا الكتاب: إنه لم يجد من أفرد هذا النوع بتأليف مستقل مع مسيس الحاجة إليه. نعم. وقد نبه الشيخ أبو عمرو هاهنا على أنه لا يلزم من الحكم بضعف سند الحديث المعين بضعف سند الحديث المعين الحكم بضعفه في نفسه، الحكم بضعفه في نفسه، إذ قد يكون له إسناد آخر إلا أن ينص إمام على أنه لا يروى إلا من هذا الوجه. نعم. هذه بعض التنبيهات التي ذكرها الحافظ ابن الصلاح رحمه الله عند نهاية الكلام على جنس الضعيف. أنه لا يلزم من الحكم أو لا يلزم من ضعف السند ضعف المتن، على اعتبار أن ذلك المتن قد يثبت بسند آخر. ولذلك إذا أراد الإنسان أن يحكم على ذلك الحديث أن يقول: ضعيف بهذا الإسناد، ضعيف بهذا الإسناد، احتمال أن يصح من إسناد آخر، اللهم إلا أن ينص إمام من الأئمة المطلعين على أن ذلك الحديث لا يروى إلا بذلك الإسناد، فحينئذ يجوز إطلاق الحكم بضعف الحديث. نعم. قلت: يكفي في المناظرة تضعيف الطريق التي أبداها المناظر وينقطع، إذ الأصل عدم ما سواها حتى يثبت بطريق آخر، والله أعلم. قال: ويجوز رواية ما عدا الموضوع في باب الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ ونحو ذلك إلا في صفات الله عز وجل وفي باب الحلال والحرام. قال: وممن يرخص في رواية الضعيف فيما ذكرناه ابن مهدي وأحمد بن حنبل رحمهما الله. وهذا قد تقدمت الإشارة إليه فيما يتعلق بحكم رواية الحديث الضعيف فيما يتعلق بفضائل الأعمال. قد ذكرنا أن جمهور العلماء يجوزون ذلك بشروط: أولها أن يكون الحديث في فضائل الأعمال الترغيب والترهيب، ثانيها أن لا يكون شديد الضعف، ثالثها أن يندرج تحت أصل عام معمول به، رابعها أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته. وقد نسب هذا القول إلى الجمهور الإمام النووي رحمه الله في تقريبه وفي الإرشاد، وأثر هذا الكلام عن الإمام أحمد بن حنبل والإمام ابن مهدي، بل إن الإمام أحمد قد نقل عنه العمل بالحديث الضعيف مطلقا إذا لم يكن في الباب غيره، كما نقل أيضا هذا القول عن تلميذه الإمام أبي داود السجستاني. ومن مأثورات قالت الإمام أحمد رحمه الله: إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، وإذا روينا في الفضائل تساهلنا. وروي معنى هذا الكلام أيضا عن الإمام عبد الرحمن بن مهدي. وشواهد صنيع العلماء رحمهم الله تدل على التساهل فيما يتعلق برواية الأخبار والقصص وغيرها، ما لم تشتمل هذه الأخبار والقصص على مخالفة يقينية قطعية لمعلوم من الدين بالضرورة أو لأصل من أصول الإسلام المقررة. نعم. قال: وإذا عزوته إلى النبي، قال: ونحو ذلك إلا في صفات الله عز وجل، أي ما يتعلق بباب الحرام، ما يتعلق بباب المعتقد، أو عموما ما يتعلق بباب الغيبيات. إذ باب الغيبيات لا يمكن الجزم فيه بخبر ظني، يعني فيما يتعلق بصحته وضعفه، وفي باب الحلال والحرام. نعم. قال: وممن يرخص في رواية الضعيف فيما ذكرناه ابن مهدي وأحمد بن حنبل رحمهما الله. قال وإذا عزوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير إسناد فلا تقل قال صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا وما أشبه ذلك من الألفاظ الجازمة، بل بصيغة التمريض وكذا فيما يشك في صحته أيضا. أما فيما يتعلق بالنوع الأول فلا إشكال أن يذكر بصيغة الجزم إذا استيقن من ثبوته وصحته، فيقول القائل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علم ثبوته وصحته. أما ما شك في صحته أو ما استوقن من ضعفه فلا تجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا بصيغة التمريض، كأن يقال روي أو يحكى أو غيرها من الصيغ التي توهم بضعف ذلك الحديث. نعم، هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.